ايش كنت تسمع يعني اي شيء ايش تكلم كلمة صحيحة فصحى هي مركبة مركبة من كلمتين اي شيء يعني اي شيء كنت تسمعني ايش كنت تسمعني ايش والله فصحى صحيح نعم قال يا أخي إيش كنت تسمعني ما الذي كنت تسمعني أقول إذا كنت تقصد هذا قلت كنت أسمعك تقول كذا قال يا ابن أخي تلك الصلاة التي صليتها هي الصلاة اللي صليتها وتلك الصلاة وسكت عنها دل على أنها عند سلمان هي أعظم الصلوات وأفضلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم هاجر المهاجرون آخى بين المهاجرين والأنصار كان يؤاخي بين رجلين آخى بين سلمان وأبي الدرداء أبو الدرداء قام يصلي قال لا نعم الدرداء قام يصلي كان استمعوا في منزل قام أبو الدرداء يصلي قال لا نعم ثم قام يصلي فأشار إليه نم ثم قام يصلي قال لا رجع إلى كذا مضيعي حتى سبت الليل الأخير قال الآن فقوا قال إني أحتسب لنومتي كما أحتسب لقومتي يعني أنام لأجل أن أرتاح في الجسم وأقوم مهيئا بقلب يسمع كلام الله في صلاة الصبح مستحضر القلب فنيتي في هذا النوم فنيتي في القيام يتساويان في الأجر أحتسب يعني أطلب من الله أجر هذا النوم ما يضيع علي الإنسان ينام لأجل أن يسترخي ويستمتع الإنسان ينام لأجل أن يتقوى بهذا النوم على طاعة الله هذا نومه لا له ولا عليه كالبهائم وهذا نومه عبادة فالإنسان يأكل يضع اللقمة ويحمد الله عليها ويسأل الله أن يعينه على طاعته فيستعمل نعمة هذه اللقمة في طاعة الله وآخر يأكل كما تأكل الأنعام يأكل يستمتع بالطعام هذا له هذا لا له ولا عليه فالنيات تقلب تغير المباحات إلى طاعات سلمان قال احتسب لنومتي كما احتسب لقومتي وقال يا ابن أخي تلك الصلاة هذه الصلاة هي الصلاة العظيمة تلك الصلاة لأن الخبر محلى بالألف واللام فكأنه حصر المسند بالمسند إليه لعظمها وتحقيق شأنها فقال تلك الصلاة ثم قال سلمان رضي الله عنه نعم الصلوات الخمس مبارات لما بينهن من الصلاة إن الصلوات الخمس كفارة لما بينهن هذا حديث صحيح ومر علينا الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت المقتلة أي ما اجتنبت الكبائر من كبيرة مقتل تذبح الإنسان إن لم يتب منها لا بد من عقوبة فيقول ما اجتنبت الكبائر فإن الصلاة إلى الصلاة تكفر ما بينهما فإنها كفارة لما بينهما ثم قال رضي الله عنه يا ابن أخي عليك بالقصد فإنه أبلغ عليك بالقصد القصد عن التيسير في الأمور لا تحس حسنا شديدا ولا تتوانى تتكاسل لكن عليك بوسط الأمور عليكم بالقصد جاء في عدة أحاديث عليكم بالقصد إن المنبت لا أرضا قطعا ولا كذا إن هذا الدين يسر لن يشاد الدين أحد إلا غلبه قاله صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات مر على رجل يصلي فقال له أصحابه ما أكثر صلاتي أكثر السجود فرجعوا وعادوا فوجدوه يصلي قال صلى الله عليه وسلم لن يشاد الدين أحد إلا غلب عليكم بالقصد عليكم بأوسط الأمور والبيهقي رحمه الله من حكمته وذكائه جعل هذا آخر الباب لأن في الجلسة التي تقدمت تجاوزنا آثارا كثيرة تلك الآثار ذكر فيها البيهقي عن تابعين ومن السلف الصالح من كان يقوم الليل ومن كان يصلي كذا ركعة من المئات ومن كان يعمل كذا من الطاعات فأراد ختم هذا بهذا الأثر عن سلمان ليبين أن الصواب أن يعمل الإنسان مثل هذا العمل، يأخذ الأمور برفق لكن يداوم عليه، يأخذه برفق لكن يداوم عليه، لا يجهد نفسه في عمل ثم إنه يتركه. لأن جاء في الحديث أن هذا الدين يسر، جاء في آخره فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني إن الله لا يمل يعني لا يقطع عنكم ثواب ما تعملونه حتى تكفوا أنتم عن العمل، يقطع الله عنكم ذاك الثواب. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. قال عليكم بالقصد فإنه أبلغ، أبلغ أي أشد إيصالا إلى البلاغ، البلاغ يعني مكان ما تبلغه. مبلغ الإنسان، إنسان إذا سعى في مكان ما وعمل وسيلة ما لا بد له من غاية، هذه الغاية هي المبلغ، هي البلاغ التي يقصد بها هذه الوسيلة. ويقول عليكم بالقصد فإنه أبلغ إلى الوصول إلى الغاية، فإنه يبلغك إلى الغاية، لأنك إذا أخذت بالأمر الصعب لا تستمر. ولذا عبد الله بن عمرو يوم أراد أن يصوم الدهر كله قال له الصوم لا تفعل ذلك، صم 3 أيام، قال يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك، زدني على ذلك في نهاية. فأرشده أن يصوم كذا، صم الاثنين والخميس، قال أكثر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما، قال أطيق أكثر من ذلك، قال ما ليس هناك أفضل من ذلك، ليس هناك أفضل من أن تصوم يوما وتفطر يوما، ذاك صيام داود عليه السلام وكان لا يفر إلى راقة. يقول عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، لما لم يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالأخذ بالصيام 3 أيام، وصار يصوم يوما ويفطر يوما، حتى أنه إذا أفطر يومين صام يومين، لأجل أن لا يترك عهدا عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. فما الذي فعل؟ ضعفت عيناه وضعف جسمه، فقال والله لوجدت أني فقدت أهلي ومالي ولم أترك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال لي أن أصوم 3 أيام من كل شهر. ندم وما حب أن يترك ذاك العمل الذي عاهد عليه رسول، الذي يعني كان يعمله ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فلذا قال عليكم بالقصد، فلا يعمل الإنسان جهدا يحاول يقرأ القرآن في 3 أيام يعمل أنه لا يستطيع، يقرأه في أسبوع أو في شهر أفضل مما أن يتعسف ثم ينقطع بالكلية. إن هذا الدين متين، أوغل فيه برفق، إن المنبتة يعني الذي أخذ الراحلة بقوة وشدة إنها تنقطع عنه، بمعنى إنها إما تموت أو تعجف أو تتل ما تستمر في السير، فلا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، المسافة ما قطعها والحيوان ما أبقى. هذا من حث في العمل واجتهد فيه، لكن إذا أخذ في القصد فإنه أبلغ في الوصول إلى الغاية. عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعده. فنحنحوا ورفعوا أصواتهم بالتسبيح، وبعضهم حصب الباب ولم يخرج حتى الصبح فخرج وصلى بهم الصبح صلى الله عليه وسلم. قال: أما إني لم يخف علي مقامكم، أنا أعلم من الذي كنتم تصنعون. قال صلى الرواية، ورواية ثانية قال صلى الله عليه وسلم: قد رأيت الذي صنعتم، من نحنها قد رأيت اجتماعكم في الصلاة، أنا عالم بالذي اجتمعتم فيه، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليه. خشي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يفرض عليهم هذا القيام من الليل في رمضان، إذا واضروا عليه والتزموا به قد يفرضه الله عز وجل، الوحي لم ينقطع بعد، فامتنع من الخروج. قال: خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، صلوا في بيوتكم. هذه رواية ثانية في الصحيح. قال: خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، ما تستطيع تأدوا قيامها، فكسلوا عنها. فإذا كسلتم عنها ولم تؤدوها إن خالفتم الواجب، خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، صلوا في بيوتكم. خشيت أن تفرض عليكم، حديث الإسراء والمعراج حين أعرج به صلى الله عليه وسلم في السماوات، فرض الله عليه 50 صلاة فنزل حتى لقي موسى، قال: ارجع إلى ربك مسأله التخفيف، فما زال يعاوده حتى كانت 5 صلوات، فقال الله عز وجل: هي 50 بأجر 50. هذا من فضل الله على هذه الأمة أن نصلي 5 فرائض، فهي بأجر 50 صلاة فيما كتبه الله في الأجر فيما افترضه الله عز وجل ثم محاه، واضح؟ هي بأجر 50، لا يبدل القول لدي، هكذا في الحديث. اسمع، لا يبدل القول لدي، لأنها ما تزيد على 5، لأنها لا تزيد على 5، فمعناها لا تنقص على 5، هي 50 بأجر 50، إما أنها لا تزيد على 5 أو أنها لا تنقص على 5 أو تحتمل الاثنين معا، تحتمل الاثنين معا. وقوله سبحانه وتعالى: لا يبدل القول لدي، أشكل على أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم، أشكل عليهم هذا القول على أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن تفرض عليكم، وعلم أنه صلى الله عليه وسلم لا يفرض على الناس إلا هذه الصلوات 5. أجابوا بأجوبة، منها أن الفريضة ليست بمعنى الفريضة القائمة هي السداسية صلوات 6، إنما بمعنى أنها فريضة كفريضة صلاة العيد، صلاة العيد فرض كفائي، لا بد أن بعض الناس يصليها، لو تركوها كل الناس أثموا. وبعضهم قال: لا، أنها لما كانت في رمضان لا في سائر السنة فلا مانع من فرضها، قد تفرض. أجاب بأجوبة، لكن الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم من شفقته بهذه الأمة ما جمعهم، ما صلى بهم جماعة. فلذا لما جاء عمر رضي الله عنه ورأى أن هذه الخشية لا تقع لأن الوحي انقطع، جمع الناس في المسجد فصلى بهم تلك الصلوات، وكانوا يصلون الصلوات. علمنا هذه قوله صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم، أرشدهم صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في بيوتهم، دل على أنهم لو صلوا في البيوت ما تفترض عليهم، لو صلوا في البيوت لا تقع تلك الخشية، لكن لو جاءوا جماعات في المسجد قد يقع ذاك الفرض عليهم. ثم جاء في حديث آخر بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في سياق آخر أن صلاة الليل أفضل من الصلاة في المسجد، صلاة البيت أفضل من الصلاة في المسجد إلا المكتومة، أي حتى هذه الصلوات التي جمع لها لو صلوها في بيوتهم تقعوا في الفضل أعظم وأكثر أجرا ممن لو صلاها في جماعة في المسجد. فلو قيل طيب إذا كان كذلك فلما خالف عمر رضي الله عنه وجمع الناس في المسجد؟ قال أن الناس فيهم من يحفظ، فيهم من لا يحفظ القرآن، فيهم من لا يسع داره للصلاة، وفيهم من في منزله تشويش وعدم خشوع، وفيهم من لا يحصل أنس في داره. وكل هذه قد تكون عقبات وعوائق تمنع بعض الناس من الصلوات في بيوتهم. وغير الحافظ إيش يصلي؟ لعله يمل، ومن لا يكن في منزله ساعة حين يصلي وقد يضيق يصلي مرة ومرتين ثم ينكسر. فجمع الناس عمر رضي الله جمع الناس عمر رضي الله عنه على أبي بن كعب فصلى بهم رضي الله عنهم أجمعين. فقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاة المرء خير له إلا المكتوبة دل على أن من استطاع أن يصلي قدر الصلوات التي يصليها الإمام في المسجد في داره أفضل من الصلوات في المسجد في جماعة في صلاة النفل. تكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.